يعبدون الله عز وجل كما قال تعالى: ولله يسجد من في السماوات ومن في الارض لا يكره. وهذا السجود الكوني. واما السجود الشرعي فقال الله عز وجل: ولله يسجد ما في السماوات وما في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير من حق عليه العذاب ومن يهدي الله فما له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.